ما حكم التكبير الجماعي في العيد؟ ليس واردا هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فعلى هذا لا ننصح بهذا، ولو فعله احد ننصحه الا يفعله، ولا نستطيع ان نحكم عليه بانه مبتدع، والله المستعان. نعم. وما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه بعد تكبيرات العيد أو بين تكبيرات العيد؟ لا أعلم شيئا واردا في هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.